والمراد بهم الذين ليس لهم قدرة وأهلية على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. الذين ليس لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهؤلاء يجب عليهم التقليد باتفاق الأصوليين كما حكاه ابن عبد البر وغيره. ويدل عليه قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: سائلين ومسؤولين. فالسائلون هم الذين لا يعلمون، ولهذا قال في الآخرة في آخر الآية: إن كنتم لا تعلمون. وإذا اختلفت على هذا الصنف أقوال المجتهدين فإنه يختار رأي من يرى أنه أفضل علما وورعا، فإن استووا في حقه فإنه يتخير ولا يجب عليه أكثر من ذلك، لأن هذه قدرته واستطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. هؤلاء هم الصنف الأول. الصنف الثاني: مجتهدون، وهم الذين لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهؤلاء يجب عليهم الاجتهاد باتفاق علماء الأصول، ولا يجوز لهم التقليد إلا في صورتين. الصورة الأولى: إذا لم يظهر للمجتهد الحكم بعد أن نظر في الأدلة وتتبعها، فإذا لم يتبين له شيء فإنه يجوز له أن يقلد أحد المجتهدين. الصورة الثانية: إذا وقعت له واقعة تقتضي تعجيل الجواب فيها وليس له رأي حاضر ويعرف رأي بعض المجتهدين، فيجوز له أن يقلد حينئذ. الصورة الثانية: إذا وقعت حادثة تقتضي تعجيل الجواب فيها وليس عنده جواب حاضر في هذه المسألة والوقت لا يتسع للنظر والاجتهاد، وهو يعلم رأي بعض أهل العلم فيها، فيجوز له في هذه الحال أن يقلد بعض المجتهدين، وما عدا ذلك فلا يجوز للمجتهد التقليد. بل إن بعض علماء الأصول يقول: المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقا، لا في هاتين الصورتين ولا في غيرهما. لكن الصواب إن شاء الله أنه يجوز التقليد في هاتين الصورتين، وما عداهما يجب عليه أن يجتهد. الصنف الثالث: طلاب علم قد ارتفعوا عن درجة المقلدين ولم يصلوا إلى رتبة المجتهدين، فهم قد ارتفعوا عن درجة أهل التقليد ولهم قدرة على فهم الدليل لكنهم لم يصلوا إلى رتبة أهل الاجتهاد. وهؤلاء يرى المصنف رحمه الله وكثير من علماء الأصول أنه يجب عليهم التقليد. وسؤال العلماء: وذلك لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأبي إسحاق الشاطبي إلى أن هؤلاء يجب عليهم اتباع الدليل إذا عرفوه وفهموه، أما إذا لم يعرفوه أو لم يفهموه أو وجدوا ما يعارضه ولم يستطيعوا إزالة التعارض على وجه صحيح فيقلدون حينئذ. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله صرح في مجموع الفتاوى أن العامية إذا عرف الدليل وفهمه وجب عليه اتباعه، ولم يجز له أن يقلد في هذه الحال. وهذا التفصيل فيه توسط واعتدال فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى. وبناء على هذا فإن من ظهر له الدليل وفهم دلالته وجب عليه اتباعه. وهنا مسألة، وهي أن من جاز له التقليد هل يجوز له أن يتمذهب أو لا؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يلتزم مذهبا واحدا يأخذ بجميع رخصه وعزائمه أو لا؟ كان يلتزم مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة. هذه المسألة وقع فيها نزاع بين علماء الأصول، فمنهم من ذهب إلى جواز التمذهب بل أوجبه بعضهم كابن السبكي في جمع الجوامع، فقد ذهب إلى أن التمذهب واجب. واستدل القائلون بهذا بأن الاجتهاد قد أصبح متعذرا، وآراء العلماء قد قررت ورتبت ومهدت، فيلزم التزام أحد المذاهب والأخذ بجميع ما فيه من رخص وعزائم. وذهب بعض أهل العلم كالنووي وابن تيمية وابن القيم إلى أن التمذهب لا يجوز، وذلك لأن فيه اتباعا مطلقا لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول وهو عدم جواز التمذهب أسعد بالدليل وأحرى بالصواب، لأن في التمذهب التزاما مطلقا لغير الله، لطاعة غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنه لا يحسن دراسة الفقه المذهبي كأن يدرس طالب العلم متنا على مذهب من المذاهب الفقهية، فإنه لا تعارض بين منع التمذهب ودراسة كتاب على فقهي على مذهب معين، فلا حرج من دراسة كتاب في الفقه على مذهب معين مع التزام الدليل واحترام آراء الفقهاء. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم يعني للمجتهد أن يقلد يعني مطلقا، لا في الصورتين اللتين ذكرناهما ولا في غيرهما من الصور. وهذا كما قلنا هو رأي جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. ثم لما ذكر شرط المستفتي انتقل للكلام على التقليد. والتقليد في لغة العرب هو وضع الشيء في العنق محيطا به، فإن لم يكن محيطا به فإنه لا يسمى تقليدا. ومنه تقليد بهيمة الأنعام في الهدي فقد سمي تقليدا لأنها تقلد أي تجعل فيها قلائد محيطة بأعناقها. وأما التقليد في اصطلاح الأصوليين فقد ذكر له المصنف رحمه الله تعريفين. التعريف الأول أن التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة. وقوله قبول قول القائل يعني اعتقاد صحة قول المجتهد واتباعه فيه. وقوله بلا حجة يعني من غير معرفة الدليل الذي استدل به المجتهد، وليس مقصوده اتباع قول القائل من غير أن يكون لهذا القائل دليل، ليس مقصود قوله بلا حجة أن القائل الذي حصل تقليده لا دليل له، وإنما المقصود اتباعه مع عدم معرفة دليله الذي استند إليه. ومن أمثلة التقليد لو أن شخصا قلد الإمام أبا حنيفة في عدم اشتراط الولي للمرأة الرشيدة في النكاح من غير معرفة دليله الذي استند إليه، فإن هذا يسمى تقليدا. أو أن شخصا قلد الإمام مالكا رحمه الله في عدم اشتراط الشهادة في النكاح من غير معرفة دليله الذي اعتمد عليه، أو أن شخصا قلد الإمام الشافعي رحمه الله في أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي من غير معرفة دليله الذي اعتمد عليه، أو أن شخصا قلد الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ من غير معرفة دليله الذي استند عليه، فإن هذا كله يسمى تقليدا لأن فيه قبولا لقول القائل بلا حجة. وقوله قول القائل في التعريف ليس المقصود به خصوص القول، وإنما المقصود به رأي المجتهد، سواء عرف رأيه من طريق قوله أم عرف من طريق آخر. أما إذا عرف الشخص الدليل فإنه لا يكون مقلدا، وإنما يكون متبعا، يكون متبعا، وينبني على هذا التعريف عند المصنف رحمه الله أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر الدليل على ما شرعه يسمى تقليدا، ولهذا قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. وهذا تفريع، لأن الفاء هنا في قوله فعلى هذا دالة على التفريع والترتيب، يعني يتفرع ويترتب على هذا أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير معرفة الحجة والدليل الذي اعتمد عليه يسمى تقليدا. هذا هو التعريف الأول. وسنعرف إن شاء الله أن التحقيق أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قوله هو الحجة نفسها. التعريف الثاني أن التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعرف دليله ومأخذه الذي استند إليه. وينبني على هذا التعريف عند المصنف أننا إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقيس، فإن قبول قوله يسمى تقليدا. وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجتهد ولا يقيس، وإنما يخبر بالأحكام عن وحي من الله عز وجل، فلا يكون قبول قوله تقليدا لأنه مستند إلى الوحي. هكذا ذكر المصنف رحمه الله. وفي الحقيقة أن هذين التعريفين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله لا يظهر بينهما فرق، كما نبه على ذلك بعض الشراح. هذا أمر. أمر آخر هو أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قوله هو الحجة نفسها، وإنما يسمى طاعة واتباعا وتحكيما كما وصفها الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فسماه الله اتباعا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فسمى قبول ما جاء به طاعة، وسماه أخذا، وصفه بأنه أخذ، فقال وما آتاكم الرسول ف فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يسمى قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا إلا إن كان على وجه التوسع والتسامح والتجوز. ومن أحسن تعريفات التقليد أن يقال التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. فيخرج بهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله حجة، واتباع قول الصحابي إذا قلنا إن قول الصحابي حجة على ما هو الصحيح إن شاء الله. ويخرج أيضا قول أهل الإجماع وهم المجتهدون إذا اتفقوا على شيء فإن اتباعهم لا يسمى تقليدا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على التقليد ختم كتابه بالكلام على الاجتهاد. وعادة الأصوليين أنهم يتكلمون على الاجتهاد ثم يتكلمون بعده على التقليد لأن التقليد تابع للاجتهاد، إلا أن المصنف رحمه الله قدم الكلام على التقليد وختمه بالاجتهاد. ولعل هذا من الفعل الحسن، وهو أن من يدرس هذا الكتاب ويفقهه حق فقهه فإنه يصل أو فإن ذلك يكون وسيلة إلى وصوله في المستقبل إن شاء الله إلى رتبة الاجتهاد. والاجتهاد في لغة العربي معناه بذل الجهد لإدراك أمر شاق، ولهذا يقال اجتهد زيد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد زيد في حمل القلم أو في حمل النواة، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد لتحصيل أمر شاق. ويفرق أهل اللغة بين الجهد والجهد، فمن منكم يكون عربيا متينا ولغويا مكينا يبين الفرق بين هاتين اللفظتين، وهما الجهد والجهد. تفضل. الجهد هو العمل الذي يقوم به الشخص، نعم، والجهد هو الأثر المترتب عليه. أحسنت ما شاء الله. أيضا أحسنت، الجهد هو الطاقة، بارك الله فيك. كما ذكر أن الجهد هو الطاقة والقدرة، أما الجهد فهو المشقة، وأيهما يتقدم على الآخر، الجهد أو الجهد؟ الجهد، فيحصل الجهد ثم يترتب عليه الجهد. والاجتهاد في اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف رحمه الله بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض. فقوله بذل الوسع يعني استفراغ الجهد والطاقة، وقوله في بلوغ الغرض يعني في الوصول للمقصود. وهذا التعريف تعريف عام ينبغي تقييده بأمرين، لأن هذا التعريف يصلح لبذل الجهد في تحصيل أي مقصود، أليس كذلك؟ لأنه قال بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد يبذل وسعه لتحصيل غرض معين، فلهذا ينبغي أن يضاف إلى التعريف قيدان، فيقال الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض لإدراك حكم شرعي عملي. فقولنا لإدراك حكم شرعي هذا قيد، وقولنا عملي هذا قيد آخر. وإلا فإن تعريف المصنف رحمه الله تعريف عام يشمل الاجتهاد الاصطلاحي الذي يقصده الأصوليون، ويشمل غيره من أنواع الاجتهاد. فإن من حمل الصخرة الثقيلة مثلا فقد بذل جهده واستفرغ وسعه لإدراك الغرض، فيصدق عليه هذا التعريف أو لا يصدق؟ يصدق عليه هذا التعريف. ونحن لا نريد أن نعرف مطلق الاجتهاد، وإنما نريد أن نعرف اجتهادا معينا، وهو الاجتهاد الذي يحصل من المجتهد لإدراك حكم شرعي. فلهذا نقول في تعريف الاجتهاد عند الأصوليين هو بذل الوسع في بلوغ الغرض لإدراك حكم شرعي عملي. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة عظيمة الخطب، وهي المسألة المشهورة باسم تصويب المجتهد، وتصويب هنا على الحكاية. هذه هي مسألة تصويب المجتهد، فقال رحمه الله فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فإن أصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقوله المجتهد المراد به المجتهد المطلق، وهو الذي له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وقد اتفق الأصوليون في هذه المسألة على أن المصيب في مسائل الاعتقاد واحد، فلو أن شخصا قال الله يرى في الآخرة، وقال آخر الله لا يرى في الآخرة، فإن المصيب واحد باتفاق الأصوليين، وعند أهل السنة والجماعة أن المصيب هو من قال الله يرى في الآخرة لدلالة الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ولو أن شخصا قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الكبائر، وقال آخر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر يوم القيامة، فإن المصيب في هذه المسألة واحد باتفاق علماء الأصول. وعند أهل السنة والجماعة أن المصيب في هذه المسألة هو من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، فهذا محل اتفاق بين علماء الأصول أن المصيب في مسائل الاعتقاد واحد. واختلف الأصوليون في المسائل العملية هل المصيب فيها واحد أو أن كل مجتهد مصيب، وذلك على قولين. القول الأول أن المصيبة في المسائل الاجتهادية واحد، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث صريح في أن المصيبة واحد، ووجه ذلك رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم المجتهدين في الحكم الشرعي إلى قسمين. القسم الأول من اجتهد وأصاب، والقسم الثاني من اجتهد وأخطأ. فأثبت أن هناك من يكون مخطئا في الاجتهاد، فكيف يقال بعد هذا كل مجتهد مصيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هناك من يكون مخطئا في اجتهاده؟ ومن أدلتهم أننا لو قلنا إن كل مجتهد مصيب لأدى ذلك إلى وقوع التعارض والتناقض. فلو قال شخص في مسألة حكمها الإباحة وقال آخر حكمها التحريم لكان هذا تعارضا وتناقضا لا تأتي الشريعة بمثله. هذا هو القول الأول وهو رأي جمهور الفقهاء. القول الثاني عكسه، وهو أن كل مجتهد مصيب، وهو مذهب جمهور المتكلمين وعلى رأسهم القاضي الباقلاني. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قصة بني قريظة، قصة الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم في الطريق ولم يصلي بعضهم إلا عندما بلغ بني قريظة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، فدل ذلك على أن كل مجتهد مصيب، لأن طائفة من الصحابة اجتهدوا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة اجتهدوا على خلاف رأي الأولين ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن كل مجتهد يكون مصيبا. وسبب الخلاف في هذه المسألة ومنشأه الخلاف في مسألة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى هل له في كل مسألة حكم يجب على المجتهد أن يبحث عنه ويتطلبه، أو أن حكم الله في حق المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده؟ هل لله سبحانه وتعالى في كل مسألة حكم معين يجب على المجتهد أن يبحث عنه، أو أن حكم الله في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. فمن قال الله سبحانه وتعالى له في كل مسألة حكم معين قال ماذا؟ قال المصيب في المسائل الاجتهادية واحد. ومن قال حكم الله في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده قال كل مجتهد مصيب. والصواب في هذه المسألة هو ما عليه جمهور الفقهاء، وهو أن المصيب في المسائل الاجتهادية واحد، وذلك لقوة أدلتهم. وقد استعمل بعض المعاصرين هذه القاعدة واحتجوا بها على تصحيح بعض الآراء الفاسدة، على تصحيح بعض الآراء المرجوحة، فأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف، والقاعدة أن كل مجتهد مصيب. وأفتوا بأنه يجوز سماع آلات الطرب والموسيقى، لأنه وقع فيها خلاف، والقاعدة أن كل مجتهد مصيب، إلى مسائل أخرى. والتحقيق في هذه المسألة ما عرفنا، وهو أن المصيب واحد، وأن من تبين له رجحان قول لم يجز له أن يحتج على خلافه، أن يحتج على ضده بوقوع الخلاف فيه، لأن الحجة هل هي في الإجماع أو في حصول النزاع؟ الحجة هي في الإجماع، أما الخلاف فليس حجة. وقول المصنف رحمه الله المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، يفهم منه أن المجتهد إن لم يكن كامل الآلة في الاجتهاد واجتهد فإنه يكون آثما، لأن فرضه إن لم يكن كامل الآلة في الاجتهاد فرضه ماذا؟ التقليد، لأن فرضه إن لم يكن كامل الآلة في الاجتهاد هو التقليد. وقد تعدى ما حد الله سبحانه وتعالى له فيكون آثما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من اجتهد وأصاب فله أجران، هذان الأجران أحدهما على اجتهاده والآخر على صوابه. وقوله ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا الأجر على اجتهاده، أما خطأه فيغفر الله سبحانه وتعالى له. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يكون وسيلة من وسائل الزلفى إلى الله سبحانه وتعالى والقربى منه، وأن يجعله من العلم النافع، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم.